الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه لتفسير سورة الواقعة. وسورة الواقعة سورة مكية آياتها 96، نزلت بعد سورة طه. اشتملت السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة وما يكون فيها من أهوال، وانقسام الناس إلى 3 طوائف: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون. وتحدثت عن حال كل فريق وما أعده الله لهم من الجزاء العادل يوم الدين، وأقامت الدلائل الواضحة على وجود الله عز وجل وكمال قدرته في بديع خلقه وإخراج النبات وإنزال المطر. ثم ذكرت القرآن الكريم أنه تنزيل رب العالمين وما يتقوى الإنسان عند الاحتضار من شدائد وأهوال. وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاثة وهم أهل النعيم وبيانات عاقبة كل منهم، فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من إجمال وإرشاد بذكر مآثر المقربين في البدء والختام. قال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. وروى أحمد عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور رواه أحمد في المسند. إذا وقعت الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة لتحقق وقوعها ووجودها، ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس يصرفها صارف ولا يدفعها دافع، خافضة رافعة، خافضة أهل الكفر والشرك، رافعة أهل الإيمان والتوحيد. وهذا مجاز عقلي، لأن الخافض الرافع هو الله عز وجل. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إذا رجت الأرض رجا، أي حركت تحريكا واهتزت واضطربت، وبست الجبال بسا ففتتت فتا فصارت هباء منبثا كالهباء الذي يطير من النار، وكنتم أزواجا ثلاثة. قال ابن عباس: هي التي في سورة الملائكة، أي في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال ميمون بن مهران: أفواجا ثلاثة، اثنان في الجنة وواحد في النار، أي يقصد بذلك السابقون وأصحاب اليمين في الجنة وأصحاب الشمال في النار. والمراد بالسابقون كل من سبق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير، كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وهم المبادرون إلى فعل الخيرات أيضا. ثلة من الأولين، أي جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. فقيل المراد بالأولين أي الأمم الماضية، وبالآخرين هذه الأمة، وهو اختيار ابن جرير، واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. على سرر منظونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. نعم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وقرئ ولا ينزفون، ولا ينزفون. وهناك رأي في ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أن المراد أي من صدر هذه الأمة جماعة من الأولين وقليل من الآخرين، أي من هذه الأمة. على سرر موضونة أي مرمولة بالذهب، متكئين عليها متقابلين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم، أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم. ففي خمر الدنيا أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبو، فنزه الله خمر الجنة عن هذه الخصال. نعم، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي ولهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون في بياضه كأنهن بيض مكنون. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهنا التعظيم والتكرير للتفخيم في سدر مخضوض، وهو الذي لا شوك فيه، الموقر أي المحمل بالثمر، وطلح منضود وظل ممدود، الطلح هو الموز، وأهل اليمن يسمون الموز الطلح، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وظل ممدود، نعم، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي متحببات إلى أزواجهن عربا أترابا، أي متساويات أتراب، يقال في النساء أتراب وفي الرجال أقراب، في سن واحدة عربا أترابا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن أصواتهن لم تسمع الخلائق بمثلها، قال يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. بعد أن ذكر الله أهل الجنة وأهل اليمين وما أعده الله لهم، وفي الحديث يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، وهم على خلق آدم وخلق آدم أيضا، 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. ذكر بعد ذلك أصحاب الشمال، وما أدراك ما أصحاب الشمال؟ في سموم هواء حار وحميم، وهو ظل الدخان، لا بارد ولا كريم، أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر. نعم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا منعمين في الدنيا مقبلين على شهوات أنفسهم، وكانوا يصرون على الكفر بالله وعلى اليمين الغموس وعلى الكذب والافتراء والبهتان، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قرأ نافع إنا لمبعوثون، فهم ينكرون البعث. أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم أي شرب الإبل العطاش، واحدها أهيم والأنثى هيماء ويقال هائم وهائمة. فلا تروى أبدا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أي فهل لا تصدقون بالبعث؟ قال الجمل: أم في هذه المواضع التي سأقرأها على حضراتكم في الآيات الأربعة منقطعة لوقوع جملة بعدها، والمنقطعة تقدر ببل والهمزة الاستفهامية، فيكون الكلام مشتملا على استفهامين: الأول أأنتم تخلقونه؟ وجوابه لا، والثاني مأخوذ من أم أي بل نحن الخالقون وجوابه نعم. وندلل على ذلك بمثال: أأنتم تخلقونه فتقدر أم هنا بمعنى إيه؟ هل أأنتم تخلقونه فتكون الجواب لا، والثاني من أم بمعنى بل أنحن الخالقون وجوابه نعم. إذا أنتم تخلقون المني لا، أنحن الخالقون للمني نعم، جوابه نعم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، فالإعادة بطريق الأولى والأحرى، فهو قادر. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه؟ لا، نحن لا نزرع. أنحن الزارعون؟ جوابه نعم، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي لأيبسناه وجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي تنوعون كلامكم فتقولون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، أي نحن معذبون أو مكدودون لا حظ لنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أي من السحاب؟ الإجابة لا، أنحن المنزلون؟ نعم، جل في علاك يا رب، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي جعلناه مرا لا يصلح للشرب ولا للزرع. أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ لا، أنحن المنشئون؟ نعم يا رب، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي تذكرة تذكركم بالنار الكبرى. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقال: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ فقال: إنها قد فضلت عليها 69 جزءا. وفي لفظ: والذي نفسي بيده، لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. ومتاعا للمقوين أي المسافرين، وقيل الجائعين، وقيل المقوين للحاضرين والمسافرين. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في 3: النار والكلأ والماء. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الهواء 4 أخماسه أزوت، وهو لا يتحد بشيء ولا بالأكسجين. فيصبح غير فعال، ولكن استطاع الكيميائيون أن يحملوا الأزوت على الاتحاد بالأكسجين بإمرار الشرر الكهربي في مخلوط في منهما، ينشأ من ذلك أكازيد أزوتية قابلة للذوبان في الماء، مما يكون حمض أزوتي كاف لإفساد طعم الماء. والله هو الذي يكيف التفريغ الكهربي بالصورة التي ينزل بها المطر سائره. يستحب لمن ألقى البذرة في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: أفرأيتم ما تحرثون؟ بل الله الزارع المنبت والمبلغ. اللهم صل على محمد وارزقنا ثمرة وجنبنا ضررة واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وبارك لنا فيه يا رب العالمين. هذا القول أمان للزرع من الأفات، سمعناه من ثقة مجرب فوجد كذلك. هذا عن الإمام القرطبي: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. جملة اعتراضية للتهويل من شأن القسم. إنه لقرآن كريم، قرآن كريم، لأنه يدعو إلى مكارم الأخلاق، قرآن كريم لأنه نزل على نبي كريم من إله كريم على لسان سفير كريم وهو جبريل، في كتاب مكنون المعظم محفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، تنزيل من رب العالمين. ووجه القسم، وجه المناسبة بين المقسم به وهو النجوم والمقسم عليه وهو القرآن، أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وتلك ظلمات حسية، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والضلالة، وتلك ظلمات معنوية. فجاء القسم جامعا للهدايتين الحسية والمعنوية. فسبحوا من هذا كلام، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مذهنون، أي تريدون أن تداهنوا وتمالئوا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رجح العلماء قول لا يمسه إلا المطهرون صفة للوح المحفوظ، والمراد بالمطهرون أي الملائكة. الآيات مسوقة لتنزيه القرآن عن أن تنزل به الشياطين، وأنه في مكان مأمون لا يصل إليه إلا الملائكة المقربون. الآيات مكية والقرآن المكي جاء موجها إلى إبطال شبهات المشركين وليس إلى الأحكام الفرعية التي تحدث عنها القرآن المدني. وصف الكتاب بأنه مكنون يدل على شدة الصوم والستر عن الأعين، أما القرآن فيمسه المؤمن وغير المؤمن، المجوسي، النجس، المنافق، الرجس. قال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون أي المؤمنون به. قال ابن العربي: وهو اختيار البخاري، أي لا يمسه إلا المطهرون، لا يجد نفعه وبركته وهداه إلا المؤمنون به. وهذا رأي قوي ووجيه. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الحلق، وهذا وقت الاحتضار، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير محاسبين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي ترجعون هذه النفس التي بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول. فأما إن كان من المقربين أي السابقين الذين فعلوا الواجبات والمستحبات الذين ذكروا في بداية السورة، فروح وريحان وجنة نعيم، فروح أي راحة من الدنيا ورحمة، فروح وفي فروح أي رحمة وحياة دائمة وريحان تبشرهم الملائكة بذلك، وجنات النعيم، وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، والنزل هو ما يهيأ ويعد للضيف، وهذا من الامتهان، فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. اشتملت هذه الآية على أربع مؤكدات: إن، ولام الابتداء، وضمير الفعل، وإضافة شبه المترادفين الحق واليقين، والجملة الإسمية لإفادتها الدوام والثبوت. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اجعلوها في سجودكم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.